المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله والأحبة، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الاجتماع مباركا، أن ينفع به وأن يسجد صاحبي الفضيلة. كما سمعتم أيها الأحبة، فإن ضيوف هذا اللقاء صاحبي الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير والشيخ علي بن محمد المقحم عن موضوع عظيم عن التبرك المشروع منه والممنوع. نبتدأ حديثنا أيها الأحبة مع فضيلة الشيخ عبد الله القصير، وقد وجه سماحة الشيخ بعرض الأسئلة على فضيلة الشيخ عبد الله القصير الإجابة عليها، نسأل الله تعالى أن يعينه. فنبدأ الحديث عن التبرك المشروع، فليتفضل فضيلته أثابها الله وسدده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم ووالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا فيه من النار، وأدخلنا الجنة مع الأخيار بوجهه الكريم. ثم إن الموضوع الذي سمعتم عن تنويه به من الأهمية بمكان، نظرا لشدة الحاجة، حاجة الأمة لمعرفة التبرك المشروع الذي هو من عبادة الله جل وعلا ومن حسن الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح، وفيه تحصيل المصالح والمنافع الكثيرة في الدنيا والآخرة. لأجل أن يجاهد المرء في تحقيقه، في أن يتبرك تبركا مشروعا يقربه من الله جل وعلا ويجعله من أهل الهدى ويجنبه سبيل ومآل أهل الشكوة والردى. والحاجة ماسة أيضا إلى معرفة التبرك الممنوع الذي حمت به البلوى وكثر وانتشر بعد القرون المفضلة وازداد انتشارا في أعقاب الزمن، وخصوصا في زماننا هذا الذي ضعفت فيه همة كثير من منتسبي الأمة الإسلامية عن طلب العلم الشرعي وتحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وظهر فيه الجهل بأسباب منها تلبيس أهل البدعة والهوى على الناس، وانتشار هذه التلبيسات والشبهات التي يثيرونها ويريدونها على مسامع الناس بواسطة وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل والاتصال الحادثة، فوقع كثيرون من الناس في التبرك الممنوع، والذي هو إما شرك أو وسيلة إليه، إما شرك أكبر أو وسيلة إليه من الشرك الأصغر والبدع وأمور الجاهلية التي توقع من تلبس بها في الشرك الأكبر والضلال بعد الهدى والعمى بعد البصيرة، عياذا بالله من ذلك. فكل الناس اليوم بحاجة إلى معرفة التبرك المشروع لأجل الأخذ به والاكتفاء به عن ضده، وهداية الناس إليه، وخصوصا خاصة المرء من والدين وزوجة وأولاد وإخوان وأهل وجيران وأصدقاء ومن يلتقي بهم. ومعرفة التبرك الممنوع من أجل توقيه والحذر منه ومن أهله، وتحذير الناس منه على وجه النصيحة، نصيحة الخلق بالحق وللحق. ولذا اختير هذا الموضوع بتوفيق من الله جل وعلا وتسديد للقائمين على هذه المحاضرات والندوات في اختيار الموضوعات المهمة والتي تحتاج إلى التذكير بها أو يحتاج إلى التذكير بها عامة الأمة، ولأجل أن تقوم الحجة وتتضح المحجة وتزول المعذرة ويتحقق العمل الصالح لمريد المسجد الرابح. فهذا الموضوع من الأهمية بمكان، وعلى كل من حضر وسمع أن يفهمه ويعقله وأن يغتبط بمعرفته وأن يقوم بواجب التبليغ، تبليغ ما حصل عليه من العلم والفوائد إلى غيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه رضي الله عنهم، وهي وصية لعامة الأمة، بقوله فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع المقال منا حديثا فبلغه، رب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى غير فقيه. هذه مقدمة وتنويه بشأن هذا الموضوع بضرورة العناية به وحسن تلقيه وفهمه وعرض ما قد يكون عند السامع من إشكالات أو شبهات أو لبس حتى تزال بإذن الله جل وعلا توفيقه. وأسأل الله عز وجل الهدى والسداد والتوفيق لكل عمل صالح، وأن يجعلنا جميعا من أنصار الحق وهداة الخلق. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير على ما تفضل بهذه المقدمة الطيبة النافعة. وننتقل بالحديث مع فضيلة الشيخ علي المقحم لاستكمال الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل، والصلاة والسلام على من أتى بأوضح برهان وأوضح دليل وأصدق دليل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة، موضوع هذه الندوة موضوع عظيم مهم جدا لتعلقه بعقيدة المسلم، إذ لا عمل يقبل إذا فسدت العقيدة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وروت عائشة كما في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه لا ينتفع منه. فعلى المسلم أن يعلم أن التبرك أمر تعبد الله به العباد، منه المشروع ومنه الممنوع. فالمشروع أيها الإخوة ما دل عليه الكتاب والسنة وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما لم يكن من ذلك فهو الممنوع، البدعة التي تفضي في بعض الأحيان إلى الخروج من الملة وحبطان الأعمال، نسأل الله العافية والسلامة. فإن المشكلة العظيمة التي تواجه عالمنا الإسلامي المعاصر هي مشكلة إدخال في العبادة ما ليس منها، والتعبد لله بغير ما شرع، باستحسان بعض الناس فيستحسنون أعمالا لم يرد ترد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتعبدون بها لله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا، فما كل ما يسمع به أو يراه أو يقال أنه حق، فالحق ما كان بدليل من كتاب أو سنة. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه إلى قضية التبرك، وأنه أمر عظيم توقيفي عبادة، والعبادة تكون توقيفية ليست بأهواء الناس، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهناك تبرك مشروع وهناك تبرك ممنوع، فلنحذر من التبركات الممنوعة، لأن أولا يجب أن نعرف ما معنى التبرك، فإن المقصود بالتبرك والبركة هي الثبوت واللزوم في اللغة، ويعنى بها النماء والزيادة. فالله جل وعلا هو الذي خلق هذه الأكوان وأوجدها سبحانه وتعالى، وجعل فيها من الخير والبركات، وخص بعض مخلوقاته عن بعض بمزيد من الخير جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولذلك شرف بعض الأمكنة وجعل فيها من البركة، وكذلك الأزمنة كرمضان، كليلة القدر، كيوم الجمعة وليلة الجمعة. هناك أزمنة لها بركة، كآخر الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي من الليل ثلثة، فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. أنزل بركة في ماء زمزم، وقال طعام طعم وشفاء سقم، وأنزل بركة في كتابه، فإن من قرأ فيه بحرف حرف من كتاب الله له به عشر حسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وكل حرف حسنة. هذا من بركة هذا القرآن، وأنه كتاب أنزلناه إليك مبارك. وهكذا رمضان، لما قال صلى الله عليه وسلم جاءكم شهر رمضان شهر بركة، وقال مبارك، يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ويحب أن يرى تنافسكم فيه، فاروا الله من أنفسكم خيرا. وجعل بعض الأطعمة فيها من البركة، فإنه لإذا أعطي لبنا صلى الله عليه وسلم دعا للبن، قال اللهم زدنا منه وبارك لنا فيه. وكان يبين صلى الله عليه وسلم بركات في الخيل، ويقول معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ويذكر صلى الله عليه وسلم أن لا تدرون في أي طعامكم البركة عند لعق الأصابع، فإنك لا تدري في أيها بركة. وهكذا في لعق الصحفة الإناء بعد الأكل، كان يلعقه صلى الله عليه وسلم ويقول لا تدرون في أي طعامكم البركة، ويأمر بالاجتماع ويحث على التسمية حتى تنزل البركة. فالبركات موجودة وهي مشروعة وطلبها مشروع، ولكن حينما تطلب بالطريقة الممنوعة شرعا، حينما يعتقد الإنسان بأحجار أو أشجار أو أماكن أن فيها مزيد من الخير عن غيرها، وأنه سيقبل فيها الدعاء أو غير ذلك، هذا أمر خطير، أعاذنا الله وإياكم. فلهذا ينبغي للمسلم أن يتعلم كما أسلف شيخنا ما الممنوع من ذلك وما المشروع، حتى لا يقع ضحية الممنوع فيخسر والعياذ بالله. الأمر خطير جدا، والشيطان يحسن للناس حينما يرى منهم الرغبة والحرص وحب المنفعة فيأتيهم من هذا الطريق، يزين لهم الأعمال الباطلة وبالفتاوى المضللة من علماء السوء الذين يحسنون لهم أفعالا وأعمالا وإحياء لأوقات وأزمان ومواضع وأماكن، ويقولون هذا موضع مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه الليلة ليلة شريفة لأنها مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ويتحرون فيها البركة. كل ذلك من ما يزينه الشيطان لبني آدم والعياذ بالله، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأترك الكلام لشيخنا. الحمد لله. وبعد، فنظرا لأهمية الموضوع وإلا أنه يحتاج إلى تقديم وتقعيد حتى يكون المسلم على بينة منه، فأنا أذكر لكم جملة من المقدمات تتعلق بهذا الموضوع. المقدمة الأولى هي أنه يجب علينا أن نعلم أن توحيد الله جل وعلا هو أعظم الحقوق، لأنه حق الله على العباد، فقد صح ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق العباد على الله إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالتوحيد هو حق الله على العباد. مقابل ذلك تكرم الله جل وعلا بحق للعباد الموحدين، بل للعباد جملة، أوجبه جل وعلا على نفسه تكرما، وهو العدل، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن وحد الله عز وجل كان في أمان من عذاب الله جل وعلا بحسب توحيده وما يجود الله تعالى به عليه من العفو. ومن لم يوحد فإنه عرضة للعذاب بحسب ما نقص من توحيده، فإن أشرك الشرك الأكبر كان أهلا للعذاب خالدا مخلدا فيه، ومن أشرك الشرك الأصغر كان له من العذاب بحسبه إلا أن يعفو الله عنه. فالتوحيد هو أعظم الحقوق وأوجب الواجبات، وشرط الدخول في الإسلام وعصمة الدم، وهو سبب النجاة من النار وموجب دخول الجنة ورضا الرب جل وعلا. والتوحيد هو العلم والاعتقاد والقول بتفرد الله تعالى في خلقه وملكه وفي خصائصه سبحانه وتعالى وحقه وفي شرعه وقدره وجزائه، وأن يفرد سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له بما شرع وعلى الوجه الذي شرع، وأن يتبع نبيه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى ليطاع ويتبع، ولا يكون ذلك إلا بترك الشرك والكفر والبدع والبغضة والبراءة ممن أشرك وكفر وابتدع. المقدمة الثانية، الشرك هو أخطر شيء على الإنسان، وهو أعظم موجب لدخول النار، وهو سبب الحرمان من الجنة والخلود في النار. والشرك يعرف تعريفا عاما هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص وحق الله، وهو نوعان: شرك أكبر وهو أكبر الكبائر وأعظم الموبقات والمخرج من الملة والمحبط للعمل والمانع من المغفرة لمن مات عليه ويحرم على صاحبه الجنة الذي يموت عليه ويخلده في النار، وهو دعوة غير الله مع الله تعالى أو عبادة غيره من دونه، هذا الأكبر. وأما الأصغر فهو ما كان سببا ووسيلة إلى الشرك الأكبر أو جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الإخراج من الملة. والشرك الأصغر مع صغره فإنه محبط لما قارنه من العمل، وفي مغفرته خلاف بين أهل العلم ما يدل على خطورته. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يغفر بل لا بد من المؤاخذة به، ويحمل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به على أن المعنى لا يغفر إشراكا به مطلقا، فالأكبر لا يغفره الله أصلا والأصغر يؤاخذ الله به بمعنى أنه يعاقب عليه إما في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة، فذلك يدل على خطورة الشرك. والشرك والتبرك الممنوع إما شرك أكبر أو أصغر أو بدعة أو أمر من أمور الجاهلية، والأصغر والبدعة وأمر الجاهلية يؤدي إلى الأكبر ويوقع فيه بمثابة السير الكهربائي الذي يمشي يحمل صاحبه إلى غايته ولو من غير اختيار صاحبه. المقدمة الثانية أنه ينبغي لكل عاقل أن يعلم أن الخير كله بيد الله جل وعلا بأمره وإليه ولا يقدر عليه غيره، فالنعم والفضل والرزق كله من الله. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال سبحانه قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالخيرات والنعم في الدنيا والآخرة كلها من فضل الله تعالى ومما يبتلي به من يشاء من عباده ليظهر فضله وعدله وحكمته وجزاءه. ولم يرد في التنزيل الكريم والحديث النبوي الصحيح ذكر التبارك والمباركة والبركة والبركات إلا مضافا إلى الله تعالى، وهكذا الدعاء بحصول البركة. المقدمة الثالثة تبارك، وردت تلكم اللفظة في التنزيل الكريم 9 مرات كلها مسندة إلى الله تعالى، فالتبارك وصف لا يوصف به إلا الله تعالى، ومن معناه تعالى سبحانه وتعاظم وتمجد وارتفع وتقدس وتطهر وكثر خيره ويتبارك باسمه وتنال البركة بذكره، فتباركت ذاته سبحانه وتبارك اسمه وتبارك وصفه وتباركت أفعاله جل وعلا، والبركة كلها له ومنه، لا يتعاظمه شيء سئله فأعطاه، بل الخير كله في يده. وقد ورد التبارك مضافا إلى الله تعالى في سياقات عظيمة وبليغة تجعل القلب يخشى الله تعالى ويجله وتجعل العاقل يتصغر ويتواضع لعظمة الله جل وعلا وجبروته، ويتطلع إلى فضل الله ورحمته، ويرجو بركة الله تعالى وتبريكه عليه. فجاء ذكر التبارك مقرونا بسياقات متنوعة، مقرونا بخلق السماوات والأرض وتسخير الأفلاك وتقليب الليل والنهار، وفي سياق ذكر الملك والتدبير للملك والخلق، وفي سياق خلق الإنسان وإنزال القرآن، وفي سياق ذكر اختصاصه سبحانه بعلم الساعة ومجازات الخلق، وذكر الجنة والنار، وبديع الصنعة وبالغ الحكمة، وكمال العلم والغنى، وكمال القوة والقدرة، وعظم الفضل والمنة، وآثار ذلك في الأنفس والآفاق. تلكم السياقات العظيمة التي قرنت بالتبارك لأجل أن تتعلق القلوب بعلام الغيوب، ولأجل أن لا تتوجه إلى غير فاطر السماوات والأرض ومالك الملك، والذي المبتدأ منه والمرد إليه والجزاء عليه. المقدمة الرابعة البركة، أصل البركة الثبوت والدوام، ومن معانيها النماء والزيادة والإسعاد وكثرة الخير وثبوته. والله تعالى هو الذي كملت وعظمت ودامت بركته وكثر خيره وعم إحسانه خلقه، فالبركة كلها من الله، فهو تعالى مالكها ومعطيها، وهو سبحانه وتعالى المبارك حقا، الذي جعل رسوله صلى الله عليه وسلم مباركا، وكتابه مباركا، وبيته مباركا، وهو تعالى وحده الذي يبارك في الأزمنة والأمكنة والأعمال وكل ما يشاء. وبارك الله في الشيء وعليه، جعله مباركا أو وضع البركة فيه فجعله مباركا بذلك. فالمبارك من شخص أو زمان أو مكان أو عمل أو شيء من جعله الله كذلك. فالأشياء إنما تكون مباركة لما جعل الله تعالى فيها من الخير، وأنه تعالى جعلها أسبابا تنال بها البركة فتطلب بها البركة، طلب المسببات بأسبابها شرعا، فإن شاء الله تعالى أعطى المتبرك بها بركتها، وإن شاء منعها فضلا ورحمة، يعطيها تعالى فضلا ورحمة، ويمنعها تعالى عدلا وحكمة، فإنه تعالى لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى. والتبرك إخواني لغة مصدر تبرك، يتبرك تبركا أي طلب حصول البركة، واصطلاحا هو طلب البركة مما تظن فيه بواسطة أو وسيلة يظن تحصيل البركة فيها، بمقاربة أو ملامسة ما تظن فيه البركة. والتبرك نوعان، مشروع هو طلب البركة من الله تعالى بما ورد الشرع بإثبات بركته وبالهداية إلى كيفية تحصيلها، فيجتمع فيه ثبوت الدليل الشرعي على بركته وكيفية طلبها، واعتقاد أن المبارك ومعطي البركة هو الله وحده. هذا التبرك المشروع. وأما الممنوع فهو طلب البركة من غير الله تعالى أو بوسيلة أو كيفية لم يأذن الله تبارك وتعالى بها، فاجتمع في التبرك الممنوع أمران: الأول عدم الدليل الشرعي على بركته بل هو ظن وتوهم، الثاني طلبه بما يخالف الشرع من شرك أو بدعة أو أمر من أمور الجاهلية، الخامسة مقدمة الخامسة الأسباب التي تنال بها البركة شرعا متنوعة في طريعتها الإيمان والتقوى وقراءة القرآن والدعاء والصدقة والتوكل والصلاة والصبر والاستخارة في الأمور كلها والرضا بخيرة الله تعالى والصدق في المعاملة في البيوع ونحوها والسعي في طلب الأرزاق في البكور والشكر لله تعالى على نعمه والحج والاستغفار والإجمال في طلب الرزق والاقتصاد في المعيشة وترك الحرام وترك مسألة الناس واجتناب الشره والشح في الطلب. تلكم مقدمات أساسية توضح التبرك المشروع وتنبه على خطر وشؤم التبرك الممنوع، وللحديث صلة إن شاء الله، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، أيها الإخوة، حديث أورده الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبي واقد الليثي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ومعه بعض أصحابه، وكانوا حدثاء عهد بكفر، يعني ما أسلموا إلا من قريب، وكان للمشركين سدرة، يعني شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، وسميت ذات أنواط لأنهم كانوا ينوطون بها أسلحتهم ويعلقون عليها السلاح طلبا للبركة حتى يقوى هذا السلاح فيكون أمضى في العدو. فمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بهذه الشجرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الصحابة حدثاء العهد بالجاهلية، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعكف عندها ونعلق عليها السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، أي رد عليهم موسى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سننا من كان قبلكم. والقصة رواها الترمذي كما أسلفنا في صحيح الترمذي. إذن على المسلم أن يتفكر وأن يقف مع هذه القصة وقفة تأمل. أولا، الوقفة الأولى أيها الإخوة، أن كثيرا ممن يقع في الشرك لا يسميه شرك، فإذا كان بعض الصحابة ظنوا أن التبرك والعكوف بذات الأنواط أمر حسن، فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ فالشرك شرك مهما وضع له من الأسماء، وكثير من المشركين لا يسمون شركهم شرك، كمن يدعون الأموات ويذبحون لهم ويطوفون بقبورهم ويستغيثون بهم، يسمونه تعظيم ومحبة وتوسل وطلب بركة منهم ونحو من هذا. فإذا كان هؤلاء الصحابة على جلالة قدرهم قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا اجعل لنا ذات أنواط لنركع عندها ونسجد، لم يطلبوا ركوعا ولا سجودا ولا صلاة، وإنما طلبوا فقط أن يكون هناك بركة في تعليق السيوف على هذه الشجرة. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إنكاره قوي وحاسم وشديد، فإنه قال قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم لم يقولوا اجعل لنا إله، بل قالوا اجعل لنا ذات أنواط نتبرك. فانظر كيف سمى ذلك شركا، وأنهم طلبوا أن يكون إلها مع الله سبحانه وتعالى. فإن البركة أصلها من الله جل وعلا، فكيف تريدون أن تتبركون بما لم يأذن به الشرع، وتعتقدون أنكم لو وضعتم ذلك وفعلتموه لحصل لكم خير ومنفعة؟ فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرهم من ذلك، أيما تحذير عليه الصلاة والسلام. ومن شدة هذا الأمر أيها الإخوة أن كثير من الناس إذا رأوا مثل هذه الأمور يعشقونها مع الجهل وقلة التحذير من العلماء والبيان، يستحسنون هذه الأمور. يفعلون ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا لم يكن هناك تحذير وبيان كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يطلبون بذلك القبول أول الأمر، وأن الصلاة هنا سيكون لها شأن بما أنهم قربوا من الصالحين وأن حب الصالحين من حب الله وهكذا. قال لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فذلك كان السلف رحمهم الله يخشون من بقاء هذه المعاقل الشركية ويقضون عليها. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لما صار الناس يصلون عندها فقط، يصلون لله عند هذه الشجرة، مع أن الناس لم يفعلوا شركا وإنما كانوا يطلبون بذلك الفضل والخير والبركة فيصلون عند هذه الشجرة. فخاف عليهم الفتنة رضي الله عنه وارضاه وأمر بقطع الشجرة. وهذا كثير فيما جرى من أئمة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فجرى منهم الكثير، ومدون ما قاموا به من هدم القباب التي تكون على القبور وإخراج تلك القبور من تلك المساجد إذا كان المسجد هو الأسبق، أما إذا كان القبر هو الأسبق فيهدمون المسجد. إذن على المسلم أن يعلم أن الخطر عظيم في مثل هذه الأمور إذا لم تحسم وتبين، ويكون هناك من يعلم الناس ويحذرهم في المناسبات. بعض الناس يتمسح بالحديد الذي مجاور لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يتمسحون بجدران الحرم المكي وجدران الحرم المدني، ويفعلون أفاعيل لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحجر الأسود على عظمته وأنه من المناسك، يأتي عمر ليقبله فيقول: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فيبين أن فعله ذلك إنما على سبيل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس على سبيل التبرك بالحجر الأسود أو التبرك بالأحجار والأشجار، كمن يأخذ قطعة من كسوة الكعبة، أو يأخذ مثلا مصحف ويضعه في بيته ويقول من أجل البركة، أو يضعه في دكانه. كثير هي الأمور المخالفة والتي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من أراد شيئا من غير ما شرعه الله فإنه يقع في سخط الله وغضب الله والحرمان من الخير، ولو وقع له ما وقع فإنما للفتنة. قد يزيد الرزق أحيانا ويزيد البيع والشراء في الدكان لما اعتقده، وقد يرى منامات طيبة إذا وضع شيئا من القرآن تحت وسادته، نسأل الله العافية والسلامة، أو غير ذلك مما يحسنه أهل البدع والضلالات للجهل والعامة. فقد يحصل له منامات وربما يرى من يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا محمد وغير ذلك، لكنها الفتن، نسأل الله العافية. فإن العجل كان له صوت وله خوار، مما جعل ذلك فتنة لمن عبدوه بعدما صنعه وقال هذا إلهكم وإله موسى، نسأل الله العافية والسلام. فمن أعظم وأخطر شيء أيها الإخوة قضية التبرك إذا لم يكن بدليل من كتاب أو سنة، وحينما يعتقد الإنسان بشيء لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، فهذا الأمر الخطير الذي يؤذن بخسران الحسنات والآخرة والعذاب والعقاب ونزول العقوبات الإلهية. فإن تسليط الأعداء ونزول المصائب في بلاد المسلمين كل ذلك بسبب ما انتشر من مظاهر الشرك والبدع والخرافات، نسأل الله العافية والسلامة. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بماذا؟ بالإيمان الخالي من الشرك، بالتقوى، بالبعد عن المخالفات الشرعية. هذا هو الذي يوصل إلى البركات والخيرات بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الإخوة بلزوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من مظاهر الشرك والتي تأتي تحت مسميات البركة والتبرك. فإن يأتونك مثلا ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك به، كان صلى الله عليه وسلم يؤخذ فضل وضوئه ويتمسح بوضوئه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتسابقون على نخامته، وقد أخذ بعضهم من شعره كما في حديث الحج. نقول نعم، هو بذاته صلى الله عليه وسلم مبارك عليه الصلاة والسلام، قد أنزل الله فيه بركة، حتى إن بعض النساء كانت تأخذ من عرقه فتضع طيبا، وكان له رائحة طيبة عظيمة وهو عرق النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحد يشك بذلك، لكن حينما يقاس ذلك على غيره ومن دونه هذا من, من, من المخالفات العظيمة التي وقع فيها كثير من الناس، نسأل الله عليه السلامة. فإذا كان أبو بكر وعمر وغيرهم من أئمة الإسلام وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبشرون بالجنة لم يفعل لهم ذلك ولم يرضوا بذلك، فكيف بمن دونهم ممن يفعل لهم ويتمسح بهم ويؤخذ فضل طعامهم ويقال إنه بقية طعام الشيخ وكذا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا أمور منكرة يجب التنبه لها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، دلت نصوص الشرع على أن الله تبارك وتعالى جعل من بركته في أشخاص ومعاني وأقوال وأعمال وأشخاص وملدان وأوطان، وشرع لهم التبرك بها وكيفية طلب بركتها هداية لهم لأجل أن لا يضلوا فيهلكوا ويشقوا دنيا وآخرة. فالبركة في الأشخاص نوعان: الأول بركة ذات منفصلة عنها تتعداها إلى غيرها، وهذا خاص بالمرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام، لا يتعداهم إلى غيرهم أو لا تتعداهم إلى غيرهم ولا توجد في من سواهم. وأعظمهم بركة وأكثرهم خيرا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأشرف المرسلين وأعظم شفيع للخلائق غدا بين يدي رب العالمين. وسيأتي تعليق على هذا إن شاء الله. الثاني بركة عمل واقتداء واتباع تتعدى الأشخاص إلى غيرهم، وهي عامة للمرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام، وخاصة أتباعهم من المؤمنين، وتختلف بتأثيرها وأثرها بحسب الاتباع والموافقة لأمر الله تعالى ونهيه، كبركة المسلم، وهي بركة بالأقوال والأعمال لا بالذوات، فيتبرك باتباعهم على الهدى وخصال التقوى، فالمحقق لذلك علما وعملا وتعليما وهدى هو المبارك أينما كان، وبركته بحسب قيامه بهذه الأمور. وهذه البركة، أعني البركة بالذوات الخاصة بالمرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام، تنتهي بموتهم، فلا تؤخذ بعد موتهم أو تطلب منهم بعد موتهم، ولا تؤخذ من غيرهم، فلا يتبرك بأحد من الأمة قياسا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأمور منها عدم المقاربة بين من يزعم التبرك به وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن المساواة. ومنها أن الصلاح أمر غيبي لا يجوز القطع به إلا بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى تقدير غلبة الظن بالصلاح، فإن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الأمة بالأحكام الشرعية وأحرصها على الخير وأنصحها للأمة لم يفعلوا ذلك. كذلكم فإن أمر الخواتيم أمر غيبي، وقد يكون التبرك بالشخص سوى المرسلين والنبيين سببا لزيغه وفتنته. ثم إن القاعدة الشرعية العظيمة ويسد الذرائع المفضية إلى الشرك والفتنة تمنع هذا الأمر. كذلك فإن البركة الذاتية يعلم العقلاء أنها لا تنتقل من الأشخاص بالوراثة ولا بالملامسة للأماكن والمواقع. أما التبرك بالمعاني والأزمان والأمكان والأماكن والأوطان وغيرها ما شهدت النصوص ببركتها وحثت على كيفية تحصيلها على وفق الشرع، فهذه الأشياء المباركة على رأسها القرآن العظيم وهدى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما مباركان تنال البركة بتلاوتهما وعلمهما والتفقه فيهما والعمل بهما والدعوة إليهما، وهذا هو العلم النافع والذكر والدعاء والعمل الصالح بهما. كذلك التبرك بأزمنة ثبتت بركتها كأوقات العبادات من أوقات الصلوات والعيدين ومواسم الطاعات كمواسم الصيام والحج والأيام الفاضلة كالاثنين الجمعة والاثنين والخميس وعشر ذي الحجة وغير ذلك. ومن ذلك التبرك بأمكنة ثبتت بركتها كالمسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والمشاعر العظام أماكن النسك ومجالس الذكر والتعليم. كذلك التبرك بهيئة معينة جاء الشرع بها في المباحات كالاجتماع على الأكل والتسمية والأكل باليمين ومن جوانب القصعة. كذلك التبرك بأطعمة وأشربة نص على بركتها كماء زمزم واللبن والعسل وزيت الزيتون ومثل ذلك الأجم وأشفية جاءت النصوص بها مثل الحبة السوداء ومثل العجوة وغير ذلك مما نصت الأدلة على حصول البركة بها، وبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تحصيل بركتها. فلذلك نحتاج إلى أن نتعلم هذا الشيء حتى نكون على بينة منه، فنأخذ بما شرع لنا التبرك به على الكيفية المأثورة شرعا، ونحذر ما منعنا من التبرك به لأنه ليس فيه بركة بل هو من أسباب الشقوة والخسران في الدنيا والآخرة، حتى لا نهلك مع الهالكين. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. طيب تخلي الأسئلة قبل خلي كمل التبرك الممنوع له صور متعددة. أشار أخي وزميلي الشيخ علي إلى شيء منها، ومنها التعبد والعكوف عند القبور، يعني ولو كان لله تعالى، لأن ذلك بدعة مفضية إلى الشرك. كذلك طلب شفاعة المقبورين والسؤال لهم للتوسط عند الله تعالى بزعمهم في تفريج الكروب وكشف الضر، فهذا من الشرك الأكبر ومن ذرائعه وأنواع الشرك الأصغر والبدع التمسح بالجدران والأبواب ونحوها مما له صلة. ومن ذلك من أمور الجاهلية وأفعال الأمم الضالة من اليهود والنصارى الذهاب للمغارات والتعلق بالأشجار والأحجار التي يشاع بأن فيها بركة ونفع فتقصد لهذا الأمر. كذلك الاحتفال بمناسبات مخترعة مثل مناسبات الميلاد أو الوفاة أو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسراء والمعراج أو الهجرة، وقصد المغارات أو الغيران بمكة والمواقع في المدينة التي ينسب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بها أو مر بها أو صلى فيها، وكان ذلك اتفاقا أنه مر بها النبي صلى الله عليه وسلم من غير قصد، فهذه كلها من مظاهر التبرك الممنوع الذي يدور بين الشرك الأكبر أو الأصغر أو البدع. ومن ذلك تحري الصدقات وأداء الصلوات وإجابة الدعوات عند هذه المواطن. فالتبرك الممنوع شؤم كله، فهو إما شرك أكبر أو أصغر أو وسيلة إليهما أو من أمور الجاهلية والتشبه بظلال أهل الكتاب، مع أن من شؤمه أنه انتهاك لحرمات الله تعالى وجرأة على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ومما يشغل الناس عن الفرائض والسنن ويضعف تأثيرها في النفوس. وهذه الأمور فيها تفريق للدين وتحزيب المسلمين، ويصاحبها في الغالب منكرات كبيرة وأفعال موبقة، ويحصل بها لبس الحق بالباطل وإضلال الناس عن الحق، وفيها كذب على الله تعالى، وضع للأحاديث على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذب على سلف الأمة الصالح فيجتمع فيها تحريف النصوص على غير ما تدل عليه، ويجتمع فيها تحريف معانيها أو وضع أحاديث في تفضيل هذا التبرك الممنوع يغرى به العامة، مع أن هذه الأمور مما تقسي القلوب وتعمي البصائر وتشقي الناس إلى غير ذلك من شؤمها وأضرارها وأخطارها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أضيف قليلا لما ذكره الشيخ وفقه الله الشيخ عبد الله، فإن الموضوع الذي طرحناه هو موضوع البركة، سواء كانت الممنوعة أو المشروعة، التبرك الممنوع والتبرك المشروع. لا شك أن من رغب عن التبرك المشروع فإنه يبتلى بالتبرك الممنوع، وهكذا من اشتغل بالممنوع حرم المشروع. فلا بد للمسلم أن يعلم أن هذه الأمور التي جعلها الله فيها البركة متى ما اشتغل الإنسان بها فسيغنيه الله عز وجل، سينتفع في الدنيا والآخرة. وأما إذا أشغل نفسه بالممنوع فستثقل عليه الأمور المشروعة. فمثلا لو أن إنسان اشتغل بصيام غير صيام المشروع، مثلا كصيام شعبان، ذهب وبدأ يصوم رجب ويعظم هذا الشهر، ويعطيه شيئا من التعظيم الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا جاء شعبان لم يجد نشاطا ولا قوة ولا قدرة على أن يصومه الذي كان يصومه صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، يعني شعبان. فلذلك على المسلم أن يحرص على البعد عن الممنوع والحرص على المشروع حتى ينتفع بإذن الله عز وجل. فما شرعه الله في غنية، هذا القرآن العظيم بركته ليست محدودة، من بركاته أن الله تعالى يرفع به أقوام ويضع آخرين. مع السفرة الذي يقرأ القرآن، فإنه مع السفرة الكرام البررة، انظر إلى هذه الرفعة، كيف هذه البركة، كيف جاءت إلا من كتاب الله عز وجل. بركة عظيمة، بركة كون الإنسان يدعو الله جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الاشتغال بدعاء الله، الدعاء هو العبادة، أعظم عبادة دعاء الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء عظيم، يقول محمد صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم. شوف هذا الرجل المبارك العظيم صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين، هو دعوة إبراهيم عليه السلام، أنا دعوة أبي إبراهيم. فالبركة في الدعاء، البركة في الذكر، البركة في مجالسة الصالحين. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وله قد غفرت. قال إن معهم فلان لم يأتي من أجل مجلس العلم والذكر، وإنما جاء لحاجة، قال وله قد غفرت. يقول الله تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلنطلب البركة المشروعة، ولنحذر من البركة التبرك الممنوع، أعاذنا الله وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله صاحبي الفضيلة على ما تفضل بهذه الندوة الطيبة المباركة. نستأذن فضيلة الشيخ عبد الله القصير في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل في المقابر من بركة مثل أن يموت في الرياض ويوصي بأن يدفن في مقبرة البقيع حفظكم الله؟ الحمد لله. وبعد، فكما سمعتم البركة باتباع الشرع والعمل به على وفق الشرع، ونقل الجنازة من بلد إلى بلد ما جاء به الدليل إلا لحاجة تدعو إلى ذلك. المقابر جعلها الله مثوى للناس وسترا للناس وبرزخا ينتظرونه فيه إلى يوم القيامة حتى يكتمل الزمن الذي قدره الله تعالى. فمن كان في بلد يدفن في بلده ولا ينقل إلا لحاجة داعية إلى ذلك. أما ما يفعله بعض العوام من الوصاة بأن ينقل من بلد كذا إلى كذا فهذا لا أصل له، وفيه خلاف أيضا في جوازه عند أهل العلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل كيف أعرف ما يحبه الله ويرضاه؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم، فما دل عليه كلام الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم القول والعمل، وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الذي يحبه الله ويرضاه، فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، الصبر على مر المقدور، والتوبة هي الله عز وجل من المعايب المقادير اللي مكروه الذي وقعت بسبب تفريط العبد يتوب إلى الله منها كالمعاصي ونحوها. نعم. أحسن الله عليكم. من صاد طائرا بنبيطة أو نبيلة، وهي آلة توضع بها حجر وترسل على الصيد عبر سحبها بالمطاط، ما حكم هذا الصيد؟ إذا لم يجرح الصيد ويسيل دمه فإنه يعتبر وقي، ما يجوز أكله، لابد من التذكية أو الجرح الذي يكون سببا في موته. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل الحنيفية هي مذهب أبي حنيفة النعمان؟ الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام وملة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالحنيفية هي التوحيد، سميت حنيفية لأنها مائلة إلى التوحيد قصدا مخالفة لما عليه أكثر الخلق، فصارت في نظر العين كأنها هي المائلة وهي المستقيمة المعتدلة، وإنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول مسلمين. فالحنيفية هي المستقيمة، هي الملة الحنيفية، هي التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، هذه الحنيفية. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون. قل: يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون أول المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا وتكونن من المشركين، ولا تدع ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم. هذه هي الحنيفية، هي التوحيد، هي الملة المستقيمة، ولكنها لاستقامتها وقلة أتباعها صارت في نظر أو في النظر لأول وهلة كأنها هي المائلة، لأن أكثر الناس على الضلال، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثرهم فهو يضلوك عن سبيل الله، وقليل من عبادي الشكور وقليل ما وما آمن معه إلا قليل. أحسن الله عليكم. في الآية قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هل يفهم من الآية أن الدين هو الشهادتان؟ الدين هو الشهادتان مع تحقيقهما بالاعتقاد والقول والعمل القلبي وعمل الجوارح فعلا وتركا، فالشهادتان هما أصل الدين وهما الدليل عليه والبرهان عليه، فمن حقق مقتضى قالهما وحقق مقتضاهما واجتنب ما يضادهما وينافيهما وحذر مما ينقص كمالهما الواجب فهذا هو المستقيم عليهما، ومن نقص من مدلولهما ومقتضاهما نقص من دينه وإيمانه بحسبه، من ارتكب شيئا ما يضادهما وينافيهما فقد ناقضهما وأبطلهما وكفر بهما. أحسن الله عليكم. يقول السائل: لماذا سميت مجالس العلم النافع برياض الجنة؟ لأنها تذكر فيهما الأمور المدخلة للجنة، يذكر فيهما العلم النافع ويبين فيهما العمل الصالح ويحصل فيهما ذكر الله جل وعلا ودعاؤه والثناء عليه ما هو أهله، ويظهر فيهما هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ويتعلم فيهما العلم وكيفية العمل به، وينبه فيهما على ما يناقض ذلك أو ينقص كماله الواجب، ويحذر فيهما من البدع وأمور الجاهلية، فصار لزومهما من موجبات دخول الجنة ومن أسباب السلامة من النار. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجب تبييت النية في صيام القضاء؟ لا بد من النية في صيام القضاء، إنه لا صوم لمن لم يبيته بالليل، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تبييت النية ولو من آخر الليل قبل طلوع الفجر. فصيام القضاء لا بد من النية، تبييت النية فيه. وأما النفل فيصح صومه من النهار قبل الزوال، ولكن بشرط أن يكون اجتنب المفطرات، ويكتب له من الأجر أو ثواب العمل من حيث نوى، الله أعلم. أحسن الله عليكم. ما هي الآثار، يقول السائل: ما هي آثار المشينة والسيئة المترتبة على التبرك الممنوع؟ ذكرت جملة منها، ومن ذلك أنه قد يكون منه شرك أكبر فيكفر الإنسان بهذا، ومنه شرك أصغر ينقص كمال توحيد الواجب ويتعرض للوعيد والعقوبة إن لم يعف الله عنه، ومن ذلك أنه تشبه بأهل الجاهلية، ومن ذلك أنه أخذ بسنن الضالين من أهل الكتابين قبلنا، ومن ذلك أن هذه الأمور التبرك الممنوع ما يقسى القلوب ويعمي البصيرة عن الحق ويزهد في المشروع ويزهد ويثقل الطاعات ويشغل بالبدع، ومن ذلك أن هذه تذهب ثمرة الأعمار وبركة الأعمار، وقد تؤدي إلى سوء الخواتيم إلى غير ذلك. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل لبس العباءة للمرأة المسلمة له أصل في الدين؟ نعم، كانت نساء الصحابة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ونساء الصحابة عنهم إذا خرجن من بيوتهن يخرجن متلفعات بأكسيتهن التي لا يعرفهن أحد بهن من الغلس، كون الحجاب ساتر، فكن يخرجن متلفعات بمروطهن متجللات بأجلتهن، وهذا هو الذي الحجاب الذي أمرهن الله تعالى بإلقائه عليهن، أن يلقينه على أبدانهن من أعلى رؤوسهن إلى أخمص أقدامهن. ولهذا شرع أن تجر المرأة طرفا من ثوبها يسمى الذيل، تسحبه وراءها من أجل أن يغطي أسفل سيقانها وظاهر قدميها، كل ذلك مبالغة في الستر وأن لا يظهر شيء من زينتها الخلقية أو المكتسبة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: التبرك بمقتنيات النبي عليه الصلاة والسلام وبساقه وماء وضوئه في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته صلى الله عليه وسلم، وكذلك التبرك بالحجر الأسود أو الملتزم أو المقام أو الصفا أو المروة أو الروضة، هل ذلك من المشروع؟ هذا قلنا بالتفصيل، فالتبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم وبساقه وبركة يده إذا وضعها في الطعام أو الماء، هذا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا من بركاته عليه الصلاة والسلام التي جعلها الله تعالى فيه، فهذا انتهى بموته عليه الصلاة والسلام، وما بقي من مقتنياته إذا ثبت بالدليل القاطع أنها من مقتنياته مثل الكوب الذي كان يشرب فيه، القدح الذي كان يشرب فيه عليه الصلاة والسلام، ومثل الشيء من البقية من شعره الذي أخذ منه صلى الله عليه وسلم وكان عند أهله في البيت وانتقل إلى غيرهم من بعدهم مدة، فهذا يتبرك فيه إذا ثبت. وكان قدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي انكسر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسال شيء من الفضة ويوضع في الشعب، يعني في الشطب اللي فيه، هذا بقي مدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عند أهله ما شاء الله، ثم صار عند أنس بن مالك رضي الله عنه ويتبرك به، ثم صار عند أهل أنس رضي الله عنه حتى أدركه الإمام البخاري رحمه الله وشرب به، ويقال هذا مما نفعه الله تعالى به. وهكذا كان عند بعض أمهات المؤمنين جلجل، وعاء صغير فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مرض المريض يوضع عليها ماء ويصب على المريض فيشفى بإذن الله. لكن كثير مما يدعى بأنه من أثر النبي صلى الله عليه وسلم من شعره أو من غير ذلك يدعى دعوة ولم يثبت دليل على صحته، فلا يصدقون على ذلك وليس عندهم بينة عليه. وقد تطاول الزمان وطالت المدة، بحيث لو كان لو فرض وجوده فقد فني، وقد يكون غير ومدل بغيره، فلا يصدق أهل البدع على دعاواهم العريضة في هذا الشأن، لأن هذا من أسباب الفتنة، هم يوقع في التبرك الممنوع المشؤوم. نعم. نختم بهذا السؤال، أسأل الله عليه. يقول السائل: هل المسلم الذي يود الصلاة في الأقصى ويسعى إلى ذلك يعد من حدث ممن حدث نفسه؟ يقول: هل المسلم الذي يود الصلاة في الأقصى، فبقي أن التبرك بتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني هذا مشروع في حق الطائف للبيت، كذلك التبرك بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في المسجد الحرام وفي المسجد الأقصى، إذا تيسر دخوله من غير ذلة وهوان، إذا كان تحت ولاية المسلمين، فهذا مما يشرع. فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وأما البقاع غير هذه المساجد فإنها لا يتبرك بها إلا في مساجد المسلمين بالصلاة فيها وحضور مجالس الذكر والعلم فيها، وهكذا المشاعر، مشاعر المناسك، منى وعرفات ومزدلفة، هذه فيها بركة وتبرك بها في أوقاتها وعلى الكيفيات المشروعة التي جاء بها الشارع، ولا يزاد على ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.